بها، وإن شاء الله مع الصورة بقى اللي تكاد تكون مستمرة معاها صورة التوبة من غير بسملة، كأنهم صورة واحدة ورا بعض على طول من غير بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ صورة التوبة، وهنتكلم فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.